يتراوح في مكان الرجلين، يتراوح authorization in a change. يبدو تعبان او فصيل عن الصلاه او نحوها انه لا حاجه في هذا. اذا تعب فليجلس. اذا بارك الله فيكم ذكر العمى الكثير من غير جنسيه الذي هو العبث الكثير المتواجد. العبث الكثير المتواجد. لكن لو كان الحركه متواليه وهو في حاجه اليه كان يحمل صبيا في الصلاة ويضعه ثم إذا قام أخذه ثم إذا ركع وضعه وهكذا. فهذا له حاجة. هذا له حاجة. وجملة ذلك أن العمل كثيرا من غير جنس الصلاة يبطلها. واحد كل شوية قاعد يفرقع أصابع في الصلاة يكثر هذا منهم. هذا اسمه لاعب اسمه عبث. يعني فرح على الصبر والقوام كثر هذا منه توالى هذا منه العمل لا حاجة إليه الصلاة. قال وجملة ذلك أن العمل كثير من غير جنسها. الدليل على هذا يا إخوان الحديث إن في الصلاة لشغل. إن في الصلاة لشغل. أن العمل كثير من غير جنس الصلاة يبطله إذا خرج المصلي عن هيئة الصلاة. لو واحد في الصلاة قاعد في المشط ماسك المشط قاعد في المشط في الصلاة خرج عن هيئة الصلاة. خرج عن هيئة الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر المكروه قال لا يطيع الصلاة جميع ذلك إلا ما كان منها فعلا كالعمى وفرقعة الأصابع إذا كثر متواليا فإنه يبطل الصلاة. وقال والزيادات على ضربين. زيادات عن ايه؟ حركات وهيئات زايدة عن هيئة الصلاة وصفة الصلاة. قال على ضربين يعني قسمان. الثاني من غير جنس الصلاة كالمشي. طب انت في الصلاة وقوموا لله قانتين. انت بتمشي بتتحرك والحاج ولو الحق يسير جلس والتروح فهذا تبطل الصلاة كثير ويعفى عن يسير. قال ابن القيمين فصارت الشروط لإبطال الصلاة بالعمل الذي من غير جنسها ما يلي أنه كثير الواحد من غير جنس الصلاة والثاني بغير ضرورة متوالي الله أي غير متكرر. فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة ليست كثيرة في الثانية كذلك في الثالثة والرابعة ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل لأن كان متفرق غير متوالي. هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذا مستنبط مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا ومن قوله عز وجل وقوموا لله قانتين إلا ما استثناه الدليل كحمل الصبي أو فتح الباب وقت الصلاة أو إخراج شيء من جيبك تحتاج إليه بالضرورة فعلا وطيل الأثر لا بأس. لكن إذا كان العمل بالصلاة لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة. واحد سيتحرك ويمشي ليقترب من سترة وهو في الصلاة لا حرج. طيب واحد يتحرك ويمشي من أجل يسد فرجة في الصلاة لا حرج. معنى يا إخوان؟ ونحو هذا قال لحديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. كانوا يحتجون على الإمام الشوكاني لما سقطت عمامته في الصلاة فرفعه وساواه وأعطاه على رأسه. معناه؟ فقال الزيدية شدوني ها؟ لو تحرك أكثر من حركتين بطل الصلاة عندهم. فلما سلم قالوا له حركت يعني العمامة ووضعت على رأسك رفعت من الأرض ووضعت على رأسك. قال

أو العريان المسطول المسطول العورة أو غير قبلة متعمدا فإن لا تصح صلاته. طيب إذا الآن كم مضى معنا هذه الليلة؟ معنا حساب حساب أولا وقت الصباح الذي بدأنا به الليل العمل الكثير من غير جنس الصلاة العمل العدد الكثير من غير جنس الصلاة اثنين التعمد زيادة من التعب العلماء ذكروا شروط العمل الكثير العدد الكثير يعني ما هي؟ واحد أن يكون كثير واحد أن يكون متوازن ثالث من غير جنس الصلاة من غير ضرورة ولا حاجة من غير ضرورة ولا حاجة كم هي الآن الشروط؟ أن يكون كثير، أن يكون متوالي، أن يكون غير ضرورة، أن يكون غير جنسي. طيب واحد طق الباب ولا أفتح له الباب في مقدمة المصلي في قبلة المصلي ولا أفتح له في حاجة في حاجة في ضرورة أفتح مع الإخوة. طيب واحد مثلا بارك الله فيكم يحتاج إذا حركة داخل الصلاة كان مثلا تنكشف عوره كل شوية بدارين حتى يخرج انشط مثلا الثوب عن سواد وعورات الصلاة كل شوية يحتاج يضم الثوب محتاج ضرورة لو حاجة على ضربة حاجة لو ايه لو حاجة. طيب نشوف كيف العلماء. طيب اللي بعده ايه بعد تعمل زي الزفر من الظروف تعمل زي الزفر زي يعني مثلا يركع مرتين ركن فعلي ليس قولي زيادات الركن القولي مكروه إذا كانت عن الأمر وأما الفعلي زي مثلا تعمل لا إحنا بالفعل خلينا نتكلم خلصنا قولي خلاص العزيم فعلي ليه أنت يغير هيئة الصلاة يغير هيئة الصلاة كأن يزيد ركوعا مع الركوع الأصل أو سجودا مع السجودين ما كان اللي بعده مرور المرأة جميل المرأة الحائض هناك هذه معناها ايه؟ البالغة سواء كانت طاهرة أو على حائض الأخير الاهتمام بما لا تصح امامته مثل من مجنون غير مبين كافر ورجال تامر المراه. طيب تعالوا ننظر العلماء ايضا ذكروا اضطراب اخرى اما لعلها تندرج تحت هذا السبب وفصلوها واما انها يصح ان تكون زيادات وتكون اكثر من ثمانيه. خلينا نشوف كل ما يبطل الوضوء يبطل الصلاه كل ما يبطل ايه الوضوء يبطل الصلاه هذا ممكن يندرج في الشرط لكن المبطل الاول صح؟ نعم ترك شرط او ركن عمد او واجب عمد. طيب كل ما يبطل الوضوء يا اخوه يبطل الصلاه. طيب كذلك ذكروا الرده ذكروا ايه؟ الردة كذلك دخل في الموت الأول ضرب شرط ضرب ركن عمدا. طيب الذي بعد هذا انكشاف العورة يعني ايه؟ على سبيل التعمد على سبيل أيضا دخل فين يا إخوان؟ في الموت الأول الموت الأول فين ايه؟ ضرب شرط عمدا ضرب ركن عمدا. إذا ممكن انكشاف العورة والمقصود انكشاف العورة ايه؟ يعني. عمدا بيتعمى كشف عورة في الصلاة. أما الرجل يصلي انشق ثوبه وضمه كلما أراد أن تنكشف عورته يضم ثوبه لا حرج صلاة صحيحة. طيب الانحراف الكبير عن جهة القبلة أيضا ممكن يظهر فين؟ في المبطل الاول لكنه على سبيل ايه؟ تفصيل ذكرنا هذا على سبيل ايه؟ تفصيل. اذا ادخلنا كم الان؟ كل ما هيبطل وضوء يبطل صلاة خلاص. ثانيا الردة في الصلاة، واحد ارتد في الصلاة سب الدين وهو في الصلاة، ها سب الإسلام وهو في الصلاة، سب الرب وهو في الصلاة، سب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، انكشاف العورة على سبيل التعمد كذلك، الانحراف الكثير عن ايه؟ زيادة الطريق، الانحراف متعمدا. طيب يضاف يا إخوة من المفترض الجديدة ترك واجب من واجباتنا متعمدا، مثل ايه؟ التشهد الأصل يتركه متعمدا، عرفنا يا إخوان؟ لأنه ما أتى الصلاة، ما أتى الصلاة على الكيفية والهيئة التي كان عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا ترك واجب من واجباته عمدا جديد نضيفه إلى المفترض. طيب تقدير أو تعمد تقدير بعض الأركان على بعض، تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، رجل يتعمد تقديم السجود على الركوع، معناه يصح، يصح أن إيه؟ أن نجعله منفردا، أن نجعله إيه؟ منفردا، وممكن أن ندخله في الأول، لأن من شروط صحة صلاة الترتيب والموالاة، معناه والترتيب شرط معنى يا اخوان. طيب تعمد، شو بقى تعمد السلام قبل اتمامه، يتعمد يسلم قبل اتمام الصلاه، يعني قام من السجود الاخير وعمل كده السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، قرا التشهد الاخير ما قراش، ممكن يدخل ايه في ترك ركن، في ترك شرط في الاول، وايضا ممكن يصلي وراء امام وقبل ما الامام يسلم، ها هو يسلم ويمشي، اذا انفصل عن الامام وهنا يعيد الصلاه من جديد متعمدا، شرط ايه؟ التعمد، اذا تعمد السلام قبل ايه؟ اتمامه. طيب ايضا ذكروا تعمد تغيير المعنى في القراءة، تعمد تغيير المعنى في القراءة، صراط الذين أنعمت عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم متعمدا، غير المعنى متعمدا. طيب فكما قبل قطع النية تذكرون بأن ينوي الخروج من الصلاة، يدخل في المبطل الأول، إذا نحن ممكن نضيف على وجه التفصيل إيه؟ أو الأشياء التي ذكرناها على وجه التفصيل ممكن تذكرونها؟ نعم. نعم كيف ترى؟ بسم الله. كل ما عند الوصول إلى الصلاة. جميل. انكشاف العورة تعمدا. الانحراف. كثير عن جهة القبلة. نعم. ترك واجب من واجباتها متعمدا. كالتشهد الأول مثلا. تعمد التقديم بعد الفرقان على بعض. نعم. تعمد السلام قبل إتمامها. طيب. تعمد التغيير المعنى في القرآن. نعم. وقع النية بأحيان القرآن. جميل. هنا يقول فوائد المعنى. ما يبقى يقول في الصلاة. في أشياء يجوز فعلها في الصلاة. مثل واحد حمل الطفل فيجوز للمصلي حمل الطفل في الصلاة، لكن انتبه من تلبس النجاسة. عن أبي خلاد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمل. الثاني المشي اليسير للحاجة. عن عائشة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح عليه ثم رجع الى مكانه، ووصفت الباب بالقبلة. اذا هذا من الحركه التي لا باس بها، المشي اليسير للحاجه،

أن ينبه من يلبي مثلا أو يصلي، يعني أنت في البيت تصلي مثلا والأهل يناجونك وأنت مغلق على نفسك البلد، لو يا صالح يا علي يا محمد تنحنح ثلاث وقلت سبحان الله معنى يقول قال ما لي رأيكم أكثركم التصفيق من ناب وشيء في صلاتك المسمى فإنه إذا سبح المؤمنين وإنما التصفيق للإنس. المرأة كيف ستنبه إما تفعل أكثر أو تفعل أكثر ما كذا على وما كذا التصفيق أو التصفيق كلاهما في الحديث، وفي رواية وإنما التصفيق للنساء داخل الصلاة، يعني إخوان التصفيق الذي دخل على المسلمين إنما جاء من أعداء الإسلام، أمر دخيل في أفراحهم في منتدياتهم في محافلهم في البرلمانات في المباريات في تشجيع الأطفال في المدارس، هذا أمر دخيل أمر دخيل. الالتفات لحاجة عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا الله وهو قاعد أبو بكر يسمع الناس تكبيرا يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا وصلينا بصلاة الظهر. إذا يجوز الالتفات يمنك ان يصل لايه؟ للحاجه بس، جسمك مستقبل الدنيا. الجسم مستقبل لا يستقبل غيره. يمنع ويصل. لكن انت بدنك مستقبل الدنيا. رد السلام اشاره عن ابن عمر او خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه. قال فجاءته الانصار تسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال اقول هكذا وبسط كفه. معنى اخوان هكذا يعني فاطمه الى الارض ظهيره الى السماء. وان كان في هذه الروايه سر من البعض معنى اخوان لكن هي أقرب إلى الصلاة. إن فعل إشارة أخرى غيرها يؤمن منها رب السلام لا بأس. البكاء أيضا مما يجوز داخل الصلاة. البكاء أمنين مع الإخوان رب السعاد كون يبح يسعد يصرخ لا بأس. تجربين. طيب الإشارة المفهمة جائزة من الصلاة. الإشارة إيه؟ المفهمة. أسماء قالت ما بال الناس وعائشة في الصلاة وصلى ففعلت هكذا عائشة. فقالت أسماء آية فقالت عائشة في رأسها كذا. إذا الإشارة إيه؟ مفهمة. أرون يا إخوان إذا البكاء يضاف إلى هذه العشرة التي ذكرها. البكاء الإشارة إيه؟ المفهمة لجواب على سائل لا بأس. تذكرون شيئا أيضا مما يجوز؟ خلاص اذكروا عنكم أو لا أحبكم مع الإصابة الحمد لله. العطاء دخل الصلاة لا بأس به خلاص. إذا بارك الله فيكم العلماء يذكرون الحركات في الصلاة على أنواع، والحركات في الصلاة على أنواع، أحيانا تكون حركة واجبة وتكون ركنة أو شرطة أو واجبة، وأحيانا تكون حركة محرمة، وأحيانا تكون حركة مكروهة معنا يا إخوة، وأحيانا تكون حركة مباحة. إذا الحركات على أربع حركات إيه؟ واجبة أن تكون شرطة تكون ركنا، وهل تكون واجبة، هل تكون محرمة، هل تكون مكروهة، هل تكون إيه؟ جائزة مباحة. وهذه التي ذكرناها إيه؟ من الأشياء المباحة داخل الصلاة. أروح يا إخوة؟ ممكن نزيد وجود الماء لمتيمم أثناء الصلاة لو هو متيمم رضعناها إلى ترك ركن أو ترك شرط عام. نعم. باب في سجود السهو. وفي ثلاثة مواضع. الضرب الأول أسباب ثلاثة نقص زيادة شك. الضرب الثاني محله إن كان عن نقص فقبل السلام، وإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن شك فلو حالتان. الأولى شك مع البناء على اليقين، الثانية شك مع التحرك، ففي الأولى قبله وفي الثانية بعده. الضرب الثالث سجود السهو يذكر الواجبة والسنة ولا يذكرها إيه؟ الركن لا بد من الاتيان بالركن اذا نقص في الصلاه عن ما الاذان وقف كيف من سيؤذن ان شاء الله تفضل ابن كبر على الحج والحج ولكن الحج والحج اليوم والحج الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الضرب الثانية محله يعني موضع